السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: اذكروا لي ولا تكفرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء معه. بعد هذا، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقدم الشكر بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك أقدم الشكر للإخوة الذين يلزمون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخت هدى: هل تصح قراءة القرآن من المصحف أثناء الحيض وعلى غير طهارة؟ تصح، لكن امسك المصحف بحائل خروجا من الاختلافات. المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، وخروجا من الاختلافات امسك المصحف بحائل بارك الله فيك. حكم قراءة القرآن جماعة يوم الجمعة إذا كان على سبيل التعلم فلا بأس، إذا كان على سبيل التعبد فلم أرى ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل من زكاة على الحلي الخاص؟ نعم، الحلي الخاص إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة، ولا دليل يسقط هذه الزكاة عن الحلي، وحديث ليس على الحلي زكاة حديث باطل. أما إذا كان حليا غير الذهب والفضة كالألماس على سبيل المثال فليس عليه زكاة مهما بلغ ما دامت تتزين به المرأة، والله أعلم. دعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. كما الرق صباحا ومساء ليس من أذكار الصباح والمساء، ولكنه يقال عموما هي مرة واحدة لم يرد فيه التثليث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينصح بالسماع للشيخ سليمان العدوان والطريفي؟ نحسبهما من أهل العلم استنى إليهما، وكلنا بشر وكلنا نخطئ ونصيب، فالذي تراهما جانب فيه الصواب اسأل غيرهما من أهل العلم عن المسائل التي تنتابك. بارك الله فيك. حتى صح أن يصلي الشخص الظهر بعد أذان العصر جماعة وهم يصلون الظهر يقام العصر؟ لا بأس بذلك، لأنهم يصلون فريضة ودخلوا فيها قبل إقامة الفريضة الأخرى. الله يوسع علينا وعليك وارزقنا وإيانا وإياك. هل يجوز أن أدفع زكاة المال لأخي الموظف إن كان راتبه لا يكفي لمعيشته، كان في إعداد الفقراء أو إعداد المساكين؟ لا بأس بذلك. ليدين عند شخص 20,000 جنيه، هل عليه زكاة؟ وكم يكون مقدارها؟ هل هذا كل ما تملكه يا عمار؟ الذي تملكه كله من مالك 20,000؟ إذا كان 20,000 ليس عليه زكاة إذا قسنا على نصاب ذهب. أما إذا كان لك مال آخر وهذا مال إضافي فيضم إلى المال الذي لك، وإذا بلغ الجميع النصاب وحال عليه الحول زكي. بارك الله فيك. ما حكم أن يقول في التشهد الأخير في الصلاة السلام عليكم عن اليمين ولا يقولها عن الشمال؟ هذا صلاة صحيحة لكنه مخالف، لكنه عفوا لم يوفق للسنة. سألني محمد بن عبد الفتاح عن شخص لا أعرف: ما علاج الوسواس الشديد في باب النجاسات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزل سنة النبي الأمين. ما أجر سورة قراءة الكهف؟ أو ما أجر قراءة سورة الكهف؟ الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح، إنما الوارد قول أبي سعيد الخدري: وهي عدة ألفاظ، منها من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة، الأمر في ذلك واسع وفقك الله. في الحديث أنه يوم القيامة يتحاسب الخلق بالحسنات والسيئات، عندما يأتي الشخص لأخذ مظلمته مني هل هو من يقدر مقدار الحسنات؟ الله الذي يقدر ذلك يا أسامة بن محمد. هل هناك طريقة للتسبيح على الأصابع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم، إلا أن القصد أيضا من الأصابع ضبط الأعداد إسماعيل، مثلا كان يعقل التسبيح الثابت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تعلم عدد التسبيحات التي سبحتها. هل السيارة التي تجلب علي دخلا ماديا عليها زكاة إذا كانت معدة للإيجار ليس عليها زكاة؟ حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يصح. توفيت عمتي هل علي لأولادها صلة رحم؟ هم رجال. أولاد عمتك من الممكن إذا كانوا صغارا وأنت كبيرة السلام عليكم بالهاتف يكفي، أو إذا مرضوا أيديهم ولا تخلي برجل منهم. إذا سمعت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فردي علي أن أبطأ وأصلي على النبي وأكمل صلاتي؟ لا، من الممكن أن تصلي على النبي إذا كان الإمام هو الذي يقول ذلك، والصلاة لا تبطل على أي حال. بارك الله فيك، وفقنا الله إياك يا أخي ياسر. نقط بين بعد الوضوء أثناء الصلاة تنقض الوضوء، إذا كان مرضا مستمرا كل دقيقة أو دقيقتين خمس دقائق ينزل عليك بول فستكون حينئذ مصابا بسلس البول. السيارة عليها زكاة مش للإيجار؟ لا، ليس عليها زكاة السيارة عموما إذا كانت استعمال شخصي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة، فلا شيء معدل الاستعمال الشخصي ليس عليها زكاة. هل عند الشك في إصابة نجاسة نرجع للأصل هو الطهارة؟ قد تكون أصلا أنت غير متوضئ فتبني على الأصل أنك غير متوضئ، نرجع للأصل. لماذا يقول الناس أن الاشتراكية تخالف الإسلام مع كون الاشتراكية تنادي بالعدل؟ الأخ أحمد بن سعيد بدأ منذ زمن في أسئلة غريبة، ما أدري هل هو يعني ما أدري هويته، لكن عموما ما ورادك بالعدل؟ إذا كنت تقصد بالعدل الذي قاله البشر أن يعدل بين الرجل والأنثى الذكر والأنثى في الميراث فهذا عين الظلم. ما أدري ما قولك بالعدل. العدل هو الذي شرعه الله في كتابه وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وإذا أنت سويت بين الضعيف والقوي، إذا سويت بين الضعيف والقوي فليس في بعض الأمور في بعض التكاليف الشرعية في بعض التكاليف سويت بين القوي والضعيف تكون ظلمت الضعيف، والله خفف عن الضعيف بقوله أو ليس على المريض حرج. أيضا إذا كنت تقصد بالاشتراكية الزائفة الباطلة أن نأخذ أموال الأغنياء ونعطيها للفقراء بلا وجه حق فإنك مخالف لكلام الله، والله يقول في كتابه الكريم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فالاشتراكيون يأخذون أموال الناس الأغنياء ويعطونها للفقراء رغما عنهم كما حدث في التأمين الباطل الذي فعله جمال بن عبد الناصر. لأنه أبدا الاشتراكية وأي مذهب يخالف ما قاله الله ورسوله باطل، ولولا أن المقام ليس بمقام تحدث عن الاشتراكية بالتفصيل لبينت لك أضرار هذه المذاهب الضالة الهدامة التي وردت من الغرب الكافر والشرق الملحد كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والعلمانية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. حكم الجري والإسراع بإدراك الركعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة هل أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل من السنة إقامة أكل الغداء أو العشاء لأهل الميت وأكل المدعوون لهذا الطعام؟ ليس هذا ما نستطيع أن نقول من السنة، إلا أنه ورد حديث في سنده مقال يسير اسمه لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. فعموما عموما مساعدة أهل الميت لعلمهم فيه من الابتلاء شيء مستحب. ترك الطمأنينة في الصلاة، ترك الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة واجبة، اركع حتى تطمئن راكعا. كيف أتوب توبة نصوحا وأكون عبدا لله كما يحب الله ويرضى؟ كيف أتوب توبة نصوحا؟ تبتعد عن موطن الذنب وتستعين بالله وتعقد النية من قلبك على عدم الوقوع في الذنب مرة ثانية، وتسأل الله أن يعينك على ذلك. حكم عندما ما حكم أن يصلي الفجر حاضر بالبيت بدون المسجد؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهل البنوك حرام؟ نعم. ما حكم لبس الأحمر؟ إذا لم يكن ملفتا للأنظار مزيا بلابسه فلا بأس. أما الحديث التي وردت في نهي عن لبس الأحمر فكلها ضعيفة. لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. ما حقوق المطلقة التي طلقت عن طريق المحكمة؟ والمسكن الزوجية من حق الحاضنة، من حق الحاضنة المسكن، أن يوفر لها مسكن لها ولأولادها. أما إذا طلقت طفيقة بائنة، إذا طلقت فتختلف الطلاق عن الخلع. هل القاضي حكم بالخلع أم حكم بالطلاق؟ وعموم المطلقة لا الآتي ذكره، لا مؤخر صداقها ولا النفقة والسفنة زمن العدة، إلا إذا كان طلاقا بائنا أو خلعا فإنها تخرج من السكن. حينئذ لها متعة المعروف حقا على المتقين على قدر سعة الزوج، وكذلك قلنا لها النفقة والسكنة لها متعة المعروف حقا على المتقين، كذلك لها قائمة عفشها، لها مؤخر صداقها، لها حضانة أطفالها. السعو في السجود عفوا، ما حكم إرغام الأولاد على الزواج؟ لا يجوز إرغام الأولاد على الزواج حتى الآن، حتى البنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستعمر. السعو في الصلاة عند جنة ربنا ولك الحمد، هل لا سجود سهو؟ ماذا قلت إذن؟ لكن إذا اخطأت في بعض الأذكار لكن الأركان سليمة والواجبات تامة فإنك حينئذ لا تسجد للسهو. كيف تسمى الزراعة عندما أمر على حديقة عامة أو حوض زرع لمصلحة حكومية أو أي مؤسسة أجمع بعض البذور والشتلات أو الغفل لزراعتها؟ إذا كنت تأخذ حق غيرك أو تضر بالمال العام لا يسهل لك ذلك. حكم طلب الطلاق، يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا خافت ألا تقيم حدود الله مع زوجها، ولكن سيكون حينئذ خلعا. أما إذا كان طلاقا للضرر فلها أن تطلب ذلك، يعني إذا كان الزوج ضربا ضربا شديدا أو يرتكب أي محاذير شرعية يريد أن يأتيها في زمن الحيض مثلا أو في الدبر أو غير ذلك، فإنه حينئذ لها أن تطلب الطلاق. تركت صلاة السنة تكاسلا فبك الأجر وليس عليك إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم يا ليلة هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هل أصلي ركعتي الفجر إذا راحت علي نوم والشمس طلعت؟ نعم تصليها، ما هناك مانع من صلاتك لها. أما الفجر فلزاما أن تصليه إذا كان كلامك على السنة، فتصلي السنة إن شئت وتصلي الفجر لزاما أن تصلي الفجر، لا هي سبب نزول سورة التحريم. قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، فسببان من أسباب النزول قد صح في قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. الأول في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، الثاني في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما اليد على نفسه، حكم تأخير زكاة المال وهو متوفر، حكم تأخير زكاة المال وهو متوفر، وهي يقصد وهي متوفرة، تأخير زكاة المال وهي متوفرة اسم إذا كان المصرف موجودا وإذا كان المال موجودا. حكم الزيادة بعد قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بارك فيه لا بأس بذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، هذا الثناء والمجد حق ما قال العبد وقل إن لك عبد الحدث على بأس للزيادة. الله يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتك. هل هناك مدة معينة للاعتكاف؟ إذا كنت تقصد أدنى مدة فليس هناك دليل على أدنى مدة للاعتكاف، إلا أن الذي قد ورد أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال أوفي بنذرك. هذا أقل ما وجدته في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال العلماء فمن العلماء من قال إن الاعتكاف طول المكث، ومنهم من حدده بزمن طويل، ومنهم من قال إن دخلت وأنت داخل الاعتكاف، لكن الاعتكاف عموما طول المكث، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاجزون أي مديمون للمكث حولها، ما علاج الوسواس التي من الوساوس الشيطانية التي يحرم قولها ولا أجد لها جوابا، أعوذ بالله من شرها ولا تحدث بها أحدا وانتهي، وقل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، في أمور إذن تعوذ بالله من شرها، ادخل عن يسارك ثلاثا، تقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص، لا تخبر بها أحدا، اسأل الله أن يصرفها عنك. أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل رجل في قبري فأتاه ملكان فقال له أن ضربوك ضربة، فقال على ما تضربانه، فضربه ضربا تلا قبره منها نارا. كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. هل الإسبال بغير نية كبر أو غرور يجوز؟ العضل لا تسبل، لأن النبي قال إياك وإسبال النزار فإن إسبال النزار من النخيلة، فعموما لا تسبل. بارك الله فيك. لا تنسى مفارق بين المسبل للخيلاء وبين المسبل لغير الخيلاء بلا ريب. ما معنى حديث يصلح رجل المؤمن أن يمسك كافرا؟ يعني في الصباح مؤمن وفي الآخر اليوم كافر، يقتل والعياذ بالله. ما حال أهل الفترة؟ الفترة هي التي المسافة التي فطر فيها نزول الوحي بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أهلها الله أعلم بهم، الله تعالى أعلم بهم. وقد ورى حديث في أن أهل الفترة يختبرون في العرصات عرصات القيامة، ولكن سنده في مقال. توفي زوج صديقه، زوج صديقته، ولم يوجد أطفال، أعيد، توفي زوج صديقه ولا يوجد أطفال، وهي من دفعت ثمن المنزل بس هما بقيت العهد بالنص بينها وبينهم وحكم توزيع الورث. إذا اقتنعوا بكلامها وأن هي التي دفعت المال كاملا فلا بأس أن تأخذ حقها كاملا، إذا تنازعوا في ذلك فالمكتوب هو المقضي به عند القضاء. بعض الناس يترخص في الفحش في القول لسيدنا أبي بكر في الحديبية، قول سيدنا أبي بكر في الحديبية هذا له ظرف خاص، إذا سلمت اللفظة هذه اللفظة على وجه الخصوص من الإعلانات، لكن له وضع خاص، والذي فيه أن النبي قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأبوه بهم أبيه، هذا لا يثبت مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول أبي بكر فله مناسبة خاصة ولا يعمى، وإذا نظرت إلى كتاب الله فكله أدب، كله خلق كريم، وكذلك إذا نظرت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلها خلق كريم. كان من أوصاف المسلمين هل صحيح هذا الخبر أنهم يموتون في النار إماتة ثم يخرجون؟ هذا في فئة من أهل الإسلام دخلت النار فيمكثون ما شاء الله لهم أن يمكثوا ثم بعد ذلك يخرجون ويوضعون في نار يقال له الحياة أو الحياة الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال احلقوا كله أو اتركوا كله. أما القزع أن تعلق جزءا من الرأس من هنا وتترك جزء، والآن الفساق يفعلون هكذا، يجعلون قبعة من الرأس في الوسط ومن الجانب محلوق ومن الجانب الآخر محلوق، وهؤلاء يتبعون السنن الكفرة الكامل من أهل الكتاب. هل تجب قراءة السور بالترتيب في الصلاة أو تقرأ سورة في ركعة الأولى وأي سورة في ركعة الثانية؟ الأمر في ذلك واسع. وترتيب المصحف بهذا النحو الذي بين أيدينا الآن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل هذا الترتيب في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، لكن التغليب يكون على حسب الترتيب، لأن النبي قرأ في الوتر الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، وهذا ترتيب. قرأ في السجدة في الفجر، قرأ في السجدة في الفجر بالأعلى والغشية، وهذا ترتيب أيضا. وكان أيضا يقرأ في الجمعة بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا ترتيب. إذا كان الشخص في بلد الكفر ويدرسون أشياء علمية قد تكون مخالفة للمعتقد كنظرية التطور، لا تدرس في بلاد المسلمين للأسف، فنلوم إلى أن هذا الشخص الذي تدرس نظريته في مدارس المسلمين أو في مدارس بعض الكفار، فأن بعض الكفار بدأوا يتبرؤون منها، وهي نظرية داروين الكافر. داروين كافر، داروين كافر، داروين كافر، اختلق واعتدب وزور وافترى على الله الكذب، افترى على الخلق الكذب، وقال إن الإنسان أصله قردة. هكذا قال هذا المفتي الكذاب الكافر. والله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول يا أيها الإنسان وغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. لكن داروين الكافر الذي تدرس نظرياته الباطلة للأسف في بلاد المسلمين، هذا داروين الكافر يقول إن الإنسان أصله قرد وهو مفتر كذاب، وهل شهد خلقه؟ وكما قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. فكفار آخرين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال تعالى أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ابن يريد الزواج من نصرانية وهو لا يصلي، أيضا الموافقة على هذا الزواج في إثم. الزواج من نصرانية جائز، وإن كانت على نصرانيته إذا كانت عفيفة، إذا كانت عفيفة، لكن نخشى عليهم أن يتنصر إذا تزوج بمثل نصرانية. الدكتور أحمد بن شرف يسأل، أرجو النصيحة لمن يتساءل في الاستدانة من الخلق غير ضرورة. أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وإن النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل أمره كان يسأل عن الميت هل عليه دين، فينقال نعم، قال هل ترك لدينه قضاء، فينقال نعم صلى عليه، وإن قال لا قال صلوا على صاحبكم، فالدين شيء عظيم. هل صح حديث ضرب المرأة بالبخ فوق رسول فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سليما أن أضرب فوق رأسك بالدف، قال إن كنت فنظرت فافعلي. حكم قراءة القرآن لاستحضار الجن ذاك باطل ومنكر من الفعل. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس، وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم الآية. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال فاتتني صلاة المغرب. وأتى صلاة العشاء أصلي المغرب أم العشاء؟ إذا كنت مع الجماعة فصلي العشاء ثم صلي المغرب الذي قد فاتك. وبالله التوفيق. حكم زوج يتعاطى المخدرات مرتكب لكبيرة. وأنت إذا كان هذا الزوج يتمادى في تعاطي المخدرات ففراقه أولى من البقاء معه. فجلس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نصيحة حديث النهي عن الإشراك في الحمام لا يصح. صحة حديث لا رهبانية في الإسلام حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه. وعيد الشقق عن طريق البنك حرام. رد حكم بل رد حكم بأسئلة السؤال لا حكما توسوس بمسألة خلافية مثل الحلف بالطلاق. الوسوسة الاعتبار لها ألخدع جانبا. حكما حلف على ما فيما مضى وكان يقع في الحلفان ولا يدري كم مرة وقع. وضح السؤال يا شروق. هل يجوز لاب أن يعطي أبناء الذكور مالا ولا يعطي الإناث في حياته مع عدم حاجتهم إليه وهو كذلك لم يحج؟ عموما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل صلى الرسول الوتر كالمغربي مع علم بضعف الوتر كالمغرب؟ لم تلد صفة كيف صلى الصلاة ثلاثية هل بتشهد أوسط أم لا؟ أما حديث لا تشبه الوتر بالمغربي فضل. كيف توزع الأضحية؟ الأضحية توزع على ما تيسر لك وما طرأ لك. أما تسليسها أو تصيفها لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم التعامل مع البنوك التشاركية لا أعلم شيئا تشاركية، لكن علمي أن البنوك التي اطلعت على أعمالها في بلادنا مصر وفي عدد من بلاد المسلمين التعامل معها ربا في أغلب الأحوال. امرأة دخلت النار إنها كانت تؤذي جيرانا في سبب بعض. أجهدت ولدا لخمسة أشهر وتركته في المستشفى حتى يدرسون عليه ولم أدفنه. خمسة أشهر حيا ولا تركته حيا أو مات؟ فهمينا. على كل الضرورة هل يجوز لطلبة كليات الطب أن يدرسوا ويتعلموا على شخص قد مات؟ للضرورة، ولكن ننصحهم بأن يتعلموا على جثة كافر أفضل من جثة المسلم. رجل أخذ أخته الوحيدة وحين طلبته بحقها قال إني جهزتك في زواجك. عموما تلك قضية لا بد من استماع الأطراف فيها. يا أخت عائشة بارك الله فيك. إذا كان جهازها كان لزاما أن يخبرها بأنه جهزها من دراسها. إن الغالب أن الإخوة تكون عندهم رجولة وشهامة ويجهزون أخواتين من مالهم. فإذا جهز أخته من مالها الخاص عليه أن يخبرها أنه سيجهز لها من مالها الخاص حتى لا يشتري أشياء وهي قد لا تكون في حاجة إليها. حلفت كثيرا في الماضي وقعت فيه ولا أدري كم. ما صورة الحلف يا شروق؟ هل إخراج الزكاة عند حضور الحول عليها لا بد من إخراجها جملة واحدة؟ إن كانت معك أموال الزكاة والمصارف موجودة تلزمت بإخراجها وفقك الله. حياك الله يا رياض. حديث الساكت عن حق الشيطان الأخرس لا يصح. ما حكم وجدت مبلغا كبيرا من المال في الطريق العام ولم يأتي أحد يسأل عنه وطلبت ورقة برقم تليفون خاص. أحسنت فيما صنعت، ولكن هذا الإعلام ينبغي أن يستمر لمدة سنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن اللقطة تبتين عرف حولك إن أتى صاحبه إن فشأنك بها. الغسل المجزئ في الجنابة. ادخل الحمام وافتح الدش على نفسك ناويا التطهر من الحدث الأكبر فقط. أما إذا أردت يعني اغمر جسمك بالماء مع النية أما إذا أردت السنة والأفضل والذي تنظر عليه أكثر فاغسل عضوك مثلا جيدا ثم اغسل يديك مثلا جيدا ثم توضأ كما تتوضأ للصلاة باستثناء رجليك ثم خذ ثلاث حافنات فخذ الباش على رأسك ثم ابدأ بشقك الأيمن ثم بسهل الجسد ثم تنحى واغسل رجليك. نصيحة حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حديث ثابت في البخاري. حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله أجعل لك نصف صلاتي أجعل لك ثلث صلاتي إلى آخره حديث ضعيف الإسناد بارك الله فيك. هل يجوز تبديل الأرض بشاحنة؟ لا بأس أن تقول خذ هذه الشاحنة وأعطيه قراءة الأرض لا بأس بذلك. صحة حديث إذا المؤمن اشتهى الولد في الجنة أحتاج إلى مراجعته. هل تجوز التهنئة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أؤثر ذلك على السلف بحكم من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس أنه يعاني من اضطراب النوم إذا كان مريضا وينام طويلا فله عذر. إذا لم يكن مريضا فلا يجوز تأخير الصبح بصورة مستديمة إلا إذا غلب له عذر. أما أن يتعود السهر الطويل بما يؤول إلى ترك صلاة الفجر فتلك من سيما أهل النفاق. حكم التأمين على الحياء أراه حراما لما فيه من غرر وجهالة وكذا لما فيه من تسمير أموال شركات التأمين في البنوك الربوية. هل هناك أسانيد لقصص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا مثل قصة العجوز والمرأة والحامل والكثير؟ إلة منها التي صحت لها أسانيد. هل يجوز الوضوء من غيره؟ هل لمس الكلب الاسياد يستوجب الغسل 7 مرات احدهن بالتراب؟ لا يستلزم ذلك. الذي ورد في الغسل بالتراب الاناء اذا ولغ فيه الكلب والاناء الذي فيه ماء اذا ولغ فيه الكلب مع الاختلاف في لفظة في التراب. لان الحديث روي عن ابي هريرة من طريق عشرات من طريق عدد كبير جدا من الرواة عن ابي هريرة كلهم لم يذكروا التراب ذكرهم محمد بن سيرين في روايته عن ابي هريره ثم اختلف على ابن سيرين هل الغسله الاولى التراب مع الغسله الاولى او مع الغسله الثامنه او احداهن بالتراب. اما الاكثرون عن ابي هريره منهم اصحاب ابي هريره كابي صالح السنان او الاعرج او سعيد بن مسيب او غيرهم جلهم لم يذكروا لفظه التراب. أرجو الإفادة في صحة الأدعية والرقية السريعة التي يستعين بها الطبيب في علاج المرضى مع الأدوية وغيرها. هناك عدة أحاديث بارك الله فيك شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء إلا رب سقما أذن الله رب الناس شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء إلا رب سقما نحو ذلك. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من ذاتي الكبائر تأدب أن الحج والعمرة في نوم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير وخبة الحديد. أبيع فاكهة وكل زبون بسعر مختلف لا بأس بذلك فإن الله قال أحل الله البيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيع بالخيار لكن لا تخضع الناس. هل يشترط الذي يكتب عقد النكاح للناس أن يكون حافظا القرآن كاملا؟ لا يشترط ذلك. الحماد بن سلمة ضعيف في الحديث ليس بضعيف ولكن هناك ضعف الروايات له تستنكر إذا روى عن مشايخ معينين. أما عموما فهو روايات ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره وخاصة وأنه من أثبت الناس في ثابت المناني. ما حكم اعتزال مصاحبة الجيران تفاديا للمشاكل؟ من قال المصاحبة ليس بواجب عليك بأسلم أن تصاحبهم ولكن لهم حق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله الآخر فليحسن إلى جاره. وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرثه أي سيجعل له نصيبا من الميراث. فالصداقة ليست بلازمة لكن الصلة مطلوبة. كأننا نرى في هذه الأيام خاصة في المدن الكبيرة والمدن الحديثة كل شخص يغلق عليه بابا ونعرف جاره قد يكون في الطابق العلوي عرس وفي الطابق السفلي مأتم ولا أحد يفقه إلا قليلا. فجدير بنا أن نعود النظر في التعاملات مع الجيران حتى إذا لم يتعرف عليك الجار حاول أنت تتعرف عليه فلو عليك حق. الله أوصى بالجار قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. ووصى جبريل بالجار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعل له نصيبا من الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال يا أذن إذا ذبحت لحما فأكثر مرقاء أو ستوخت لحما فأكثر مرقاء وتعال جيرانك. والصحابة كذلك يوصون بالجار. عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح ذبيحة يقول لأهل بيتي أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي. فيا إخوة الجار له حق. وهذه المدنية الزائفة في المدن الكبيرة كل مغلق على نفسه الباب ولا يعرف الجيران فيها خلاف كبير لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سورة التشاحن يغفر للمسلمين يوم الاثنين إلا للمتشاحنين. لصديقة أبوها منفصل عن أمها وفي خلاف مع أبيهم وقد تقدم لها رجل للزواج فتم عقد النكاح وقد تزوجت أختها الصغيرة وكان الولي خالهم ولم يخبروا الأب. إذا كان الأب هو الذي اعتزلهم ورفع اليد عن متابعتهم فتنتقل الولاية إلى عمهم إلى أخيهم إن كان لهم أخ. إذا رفضت العصابات من قبل الأب تزويجها لغير سبب شرعي وكلت آخر أو وكلت المأذون لحديث استجروا فالسلطان ولي من لوي له. هيكل يسأل هذا على الغسل من الجنابة أجر. الغسل من الجنابة فرض من الفروض عليك أداءه إذا لم تؤدي تأثم وهي كبيرة من أعظم الكبائر ألا تغتسل من الجنابة. وأنت تعرف أن الذي يفعل ما أمر به يؤجر. ما حكم الوجه عفوا صلاة سرية إن قرأت الفاتحة وسورة قصيرة فلم ينتهي الإمام بعد هل أقرأ حتى ينتهي؟ لك أن تقرأ ولك أن تسكت وقراءتك أولى. كفارة توكيل من الجمرات دم في السعودية أم في بلدي. التوكيل ليس عليك دم فيه. حكم الاقتراب من أجل العقيقة لا أنصحك بذلك وإن كان جائزا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين فلا تحمل نفسك إثما بالاقتراب لسنته. من الذي يرث من الأصول في الميراث؟ تلك مسألة يطول شرحها يا ميسرة. فمن تزوج بنت أختي كليطي تزوج بنت أختي يعني طلق المرأة وتزوج بنت أختها وله ولد مني وهي أنجبت مع صلة النسب بينهما. طبعا الولد أخو البنت من الأب. النبي عليه الصلاة والسلام إننا نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الميراث. أبغى أن تنوع سيرة السائلين يا عبد الرحمن حتى لا يغضب منا إخواننا. أين تكون المرأة من زوجها إذا كان ماشي حسن حضرتك الله يا حسن. أين تكون المرأة من زوجها إذا كان يصليان الجماعة؟ تكون في الخلف. يا ميسرة اسأل أسئلة المواريث لباب آخر يختص بالمواريث بارك الله فيك. البسملة تقال لكل ركعة لا يلزم أن تقال بسملة لكل ركعة وتلك مسألة اختلف فيها العلماء ولم في ذلك واسع. كنت عند أناس وأنا بشرب الشاي رأيت شعر الكلب على الكوب. حصلت في الشاي في الكوب واشرب اغسله ويأتي لكل آخر. الحديث التي تصح من الأربعين نووي التي لا تصح أربعة أو خمسة على وجه تقريبا شيء تقول ستة حديث تقريبا. إزهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس في حديث آخر وهو من حسن سلم الله تركه ما لا يعني إلى غير ذلك. هل تبطل صلاة من يصلي منفردا خلف الصف؟ لا تبطل. وأبو بكر تقد نوى منفردا خلف الصف. ثم دخل في الصف. نرجو أن تنوعوا في أسئلة السائلين حتى لا يجاب على شخص الإجابات كثيرة والآخر محروم. بارك الله فيكم. انظروا إلى الأسماء التي يجاب عنها ونوعوا حفظكم الله. هل هناك سبب لدعاء سبب على أنفسهم؟ ليس هناك سبب إنما هكذا فضول مشقة على أنفسهم. صلوا أنا قائل وأجمع الصلوات. صلوا أنا قائل وأجمع الصلوات. إذا كنت عاجزا لا بأس، إذا كنت لست بعاجز فلا تجود لك الصلاة جالسا في الفرض. وأبطلها الجمهور بارك الله فيك. دفعت حجز مكان للعزاء 100 جنيه نيابة عن صديقة لي، لكنها رفضت وأصرت على دفعي رغم أني حلفت على عدم أخذها. تصدقي بها ولا تأخذيها، قولي لا تتصدق بها عنك ولا تستردها. هل تجوز الصلاة بدون جورب؟ الصلاة تصح وليس الجورب أفضل. هل يجوز الإماء في السجود للقاعد القادر في النافلة؟ هل يجوز الإماء في السجود للقاعد القادر؟ لا يجوز الإماء للقادر على السجود. هل يأثم من أخر غسل الجنابة لظرف ما؟ إذا لم تفوتوا صلاة لا يأثم. هل هناك دليل يصحنا على حكم بها العذراء؟ لا أعلم دليلا، بل النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه ما يفيد النهي عن بها العذراء. أيما أفضل، البنت رعاية الأم وهي مريضة أم أم الزوج سنها فوق 30؟ كل نافلة من البنت، يعني أمها المريضة أم أم الزوج سنها فوق 30، سن من يا وسام؟ أم الزواج عفوا. أيهما أفضل للبنت رعاية الأم وهي مريضة أم الزواج سنها فوق 30؟ إن كان هناك يا وسام من يقوم مقام البنت في رعاية الأم فتتزوج البنت لأنها دخلت في الأنوثة. إذا كانت الأم ستضيع فتحتسب الأجر عند الله وتخدم أمها، وهذا كله على سبيل الاستحباب. وحكم التكلم مع رجال أجانب كإصلاح بين اثنين، قد في ذلك فتنة. بارك فيكم وفيك بارك الله. إذا لم تكن تتولد فتنة فلا بأس بذلك، أما إذا كنت فتاة وتدخلك قد يطلع فيك أقواما فالله لا يحب الفساد. أما إذا كنت تتدخلي بين النساء وبعضهن البعض فهذا حسن منك. صحة حديث ثلاثة حقا على الله يعونهم محسن. حكم شهادات الاستثمار في البنوك، شهادات الاستثمار ربا. علي حب ويحيى، هل يجوز تأخير الصلاة؟ تأخير الصلاة عن ماذا؟ حتى يأخذ وقتها كبيرة من الكبائر. أما تأخيرها عن بداية وقتها ما لم يدخل الفرض الآخر فلا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة. إذا مسك كلب، هل تغير تلك الملابس؟ لا، انسى، اغسل مكان لعابي فقط. يقيمون هنا الصلاة بصيغة الأذان، هل يجوز؟ يعني يثنون الإقامة، لأننا نعلم أن الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن كلها وتر إلا قد قامت الصلاة تقرر، قد فهم في بعض الروايات يثنون الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كالأذان. تلك خلاف السنة وقد ردت داريات في سندها ضعف، لكن الصلاة لا تبطل. الحسن مرات الله في مكان حسن. قال لي أن نموت ادفن في قبر عائلتك لأنه لا يوجد لديه مدفن، هل يجوز وأنا مخرج أقول حرام؟ استأذني عائلتك إنه أزل أهلك لأن يدفن في مقابلك في مقدركم لا بأس، لكن إذا رفضوا ليس لك أن تجبري أهلك على ذلك، تدفنون في مقابر الصدقة. ما حكم أن طلق زوجته تطليقة واحدة ثم ردها بعد 5 أيام فولدها رفض أن تعود مع زوجها؟ حكم أن طلق زوجته تطليقة واحدة ثم ردها بعد 5 أيام، طلق زوجته تطليقة واحدة ثم ردها بعد 5 أيام ولدها رفض أن تعود مع زوجها، هل كان التطليق عند مأذون مكتوب بينونة صغرى أم كان الطلاق رجعي كما يقول الرجل لزوجته أن تطالق دون أن يذهب إلى المأذون؟ حكم عطاء الأب لابنه الأصغر، حكم عطاء الأب لابنه الأصغر، عطاء الأب لابنه الأصغر يعني إذا كان لها سبب، يعني إذا كان الأب خرج كل الأولاد من الجامعات وأنفق عليهم وولد صغير أعطاه جزءا من المال في حياته قبل الممات فبس لذلك. وقيل ما سؤالك، هل ممكن أوصي أن أدفن في نفس لحد من أحب؟ لا، حسب موافقة صاحب القبر. إذا قال ما أريد أن يدفن، يعني القبور في بلادنا المعروف الآن أن كل عائلة لها قبورها الخاصة، فلا يجوز لك أن تفرض نفسك أن تدفن مع شخص يرفضون ذلك أصحاب القبور. السلام على الرجال حرام، لا، إذا كان امرأة قالت الرجل السلام عليكم وليست هناك فتنة لا بأس بذلك، لكن إذا كنت تقصدين المصافحة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حكم مقاطعة بعض إخوتي، ما سبب المقاطعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من خالط الناس صبر على أذاهم خير مما لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ما حكم الوصي أن يدفن في مكان معين؟ إذا كان بالإمكان لا بأس ما لم يخالف شيئا فيه منا. هل أجر الزوج لزوجته يعاقب عليه الله؟ إذا كان ظالما لها فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فلا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا الله كان عليا كبيرا. هل على الأم وضوء إذا كانت متوضئة؟ ربيع الحماد يسأل عن حكم صلاة السنة التي قبل العصر، يصليها قبل الفرض ولكن بعد مرور نصف ساعة أو أكثر بعد الأذان، ما دام أخروا إقامة الصلاة التي أن تصليها، لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. حكم الطلاق عن طريق إرسال توكيل من الزوج إذا كان في سفر، هذا شرعي؟ لأن أخي بعد ما أرسل التوكيل بسنة يريد إرجاع طريقتها، أتفهمت على زوجا غير أرسل التوكيل وتم الطلاق، الطلاق واقع، الطلاق واقع. رجل متزوج ما كان أبو زوجته غير موافق على الزواج وزوجها أخوها، ولما سأل الزوج عن هذا اليقين قيل له الأب قال لابن إذن أنت مكاني، فما حكم الزواج إذا كان فعلا قد حدث؟ إذا كان الأب فعلا على الواقع قال لابنه يا بني زوج أختك أنا لا أريد هذا الزوج زوجها أنت وأنا موافق فلا بأس بذلك، وإذا رفض لسبب غير شرعي فزوجها أخوها أيضا لا بأس بذلك. هل يقع الطلاق بفسخ العقد؟ يقع، يعني الفسخ تطليق عند الجمهور. حديث بلغ عني ولو هي صحيح، الإراءة في العقيقة وفرة اللحم، تذبح البقر أو الجاموس مع القدرة عليه إراء الوالد في الحديث والشياء. أنس رضي الله عنه عبد الرحمن عق عن بنيه بجزور، وقال عدد من أهل العلم إنه يجوز ذلك قياسا على دماء التمتع في الحج أو دماء القران في الحج، وكذلك قياسا على الأضاحي، والأضاحي أعظم من العقيق. حديث منكر ونكير في سلال يضع، هل الجنب يحرم عليه الخروج من البيت حتى يغتسل؟ لا يحرم لكن يكره. أنا أشتري لأمي طلباتها وبتكلف مصاريف ومواصلات، وأنا أحرج أن أقول لا وأضع المصاريف ضمن المشتريات، لا بأس بذلك. لكن رأي أيضا أنك إذا هتشتري شيء لنفسك إذا تحملي المواصلات عليك وعلى أمك. مبدأة المقصودة في الزواج، مبدأة شقان، القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق. فحكم مقاطعة السلايف، السلايف لما زوجات أخ الزوج بسبب القيل والقال، لا تخاصميه ولكن قليل التعامل بلا خصام، لن يجبرك أحد على الاتساع في المعاملات. هل يصح أن أقول ألف؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف. يصح الموقوف على الصحابي أن المرفوع المعلول، تعني أن حديث من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، هذا معلول مرفوعا والصواب فيه الوقت. هل صح حديث في إسلام عمر؟ نعم صح حديث في إسلام عمر، أن القصة المطولة فلا تصح التي فيها زوج أختي وضربه وقرأ سورة طه إلى غير ذلك لا تصح. ينفع أقول حضرة النبي تلك مقولات صوفية وكثير منهم يعني بها ضلالا، ولعياذ بالله يقولون إن خمسة أقطاب يجلسون كل خميس يدبرون مصائر القوم، ومنهم السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي والجيلاني وغيرهم، وتحضرهم رئيسة الديوان السيدة نفيسة والسيدة زينب كما يقول بعضهم، وأحيانا يحضرهم النبي فيقولون حضر النبي وحضرة النبي. هذا من التخاريف ومن الضلالات والعياذ بالله. فلا نعرف حضرة النبي، ما معنى حضرة النبي؟ في عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، أما حضرة النبي. ولذلك اقرأ كتب التفسير، اقرأ كتب السنن، اقرأ ما شئت أن تقرأ من كتب العلماء الأولين، ما تجد صحابي قال حضرة النبي، ولا تابعي قال حضرة النبي، ولا تابع تابعي قال حضرة النبي، ولا الشافعي قال حضرة النبي، ولا مالك قال حضرة النبي. فهم بعضهم يعني أن النبي حضر وشارك في ترتيب أمور العالم، وهذا من ضلالات الصوفية وكفر المتصوفة في هذا الصدر. الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، لا يدبره لا رسول الله ولا السيد البدوي ولا علي بن أبي طالب ولا المسيح عيسى عليه السلام، إنما الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. لا تدبره رئيس الديوان، ولا يدبره البدوي، ولا يدبره الدسوقي، ولا غير هؤلاء. أنا قد ماتوا يعينهم على ما هم فيه. ما حكم إن سافرت لأصلي في مسجد الحسين؟ لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، أشد الرحل لمسجد الحسين لاعتقاد فضيلة فيه لا يجوز. أما إن كنت تقصد زيارة الميت فالحسين قتل في العراق، ما الذي أتى به إلى مصر؟ هل يجوز قراءة الورد؟ وما علمنا أن ميت طار بعد موته؟ إذا كنت تقول أن الحسين طار من العراق وجاء إلى مصر طيران في الهواء، كل هذا من الضلال أيضا. هل للسحر تأثير على الحمد؟ لا أعلم في ذلك نصا، والله قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما هو وضع والد رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: من أين أبي؟ قال: أبي أبوك في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر له فلن يأذن لي. الحديثان في صحيح مسلم. حديث اللهم أعز الإسلام بأحب الأمرين إليك حديث حسن، يقصد عمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. حكم عدم إلقاء السلام على ناس آذوني كثيرا، تحمل وألقى عليهم السلام، فحق للمسلم أن تسلم عليه. عادل أبو النجيب، عفوا، أن من يحفظ الكتب الستة يحفظ الأحاديث بالسند. تلك ستوى هذا سيواجه عدة مشاكل يعني. أولا هناك حديث إنما الأعمال بالنيات موجود في البخاري مثلا في سبع مواطن بألفاظ ليست متحدة إنما ألفاظ متقاربة. العمل بالنية إنما العمل بالنية إنما الأعمال بالنيات لمريم ما نوى لكل مريم ما نوى. والأسانيد أيضا متنوعة وإن كانت كلها تصب على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي عن عمر. فإذا حفظت الأسانيد من أوائلها كتب الستة ستجد عددا من الأسانيد سيصعب عليك الأمر جدا. ولا أكاد أثق في شخص يقول أنه حافظ الكتب الستة بالأسانيد ولا البخاري ومسلم بالأسانيد، إنما تقولات كثيرة بلا حقيقة في الغالب. ابن هي ضعيف مختلط وينظر إلى مطول مروياته أثناء العمل. عن الضرب بالدفي يجوز للرجال في العرس، لا يفعل ذلك الفضلاء الكرماء، ولم نستطع القطع بتحريم. إذا جئت ببعض الناس الذين ليسوا من أهل الوقار يضربون بالدفي في العرس كرجال، في مثل هذه الحال قد يتجاوز. محروس، أنت محروس بالصاد ولا محروس بالسين؟ يعني محروس طلق زوجته وقال لها أنت طالق دون مأذون وردها بعد 5 أيام. قلنا يا محروس أن التطليق واقع. استأتي سيدة لمنزلي طلب المساعدة في أي وقت وتزعجني. الحرام أن أمنعها أن تأتي لمنزلي إذا كان من عادتها التسول فلك أن تمنعها، فإن الله قال لا يسألون الناس إلحافا. تلطف أولا في الأمر، لكن إذا كانت مصرة وملحفة في السؤال وكما يقول الناس ليس عندها دم كما يقولون وتطرق الباب تلقيك من النوم، فلك أن تقول لها لا تأتيني في هذه الأوقات أو لا تأتيني في الشهر مرة وتطبق معاملتك معها لا تستحي منها. فإن هناك أقوام قال الله عنهم لا يسألون الناس إلحافا، وهناك من يسأل الناس إلحافا. حكم تسجيل الأغاني في الأفراح لنشر البهجة لا بأس، لكن لا تصاحب بالموسيقى. وإذا نعرف القول الفصل في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، ليس هناك قول فصل ولا يجوز لك أن تجمل المتأخرين أو تفرق بين المتأخرين والمتقدمين. المتأخرون الموجودين الآن جلهم فيما علمت يتبع المتقدمين. وإذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث الحكم على أحاديث أيضا نقرأ أقوال أبي حاتم الرازي، البخاري، الإمام أحمد، ابن معين، غير هؤلاء. قلة التي قد تنفصل وتقول أن لا أبالي بالمتقدمين، هنا قلة لا يجوز أن تنسب إليهم كل المتأخرين. الإيقاف فرض أم سنة؟ يمكن مسألة فيها بعض الخلاف بين العلماء. اختاروا القول بوجوبه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يعمل أحمد بن خميس بالمحاماة وأحلب تعالى المخالفات قبل الإستطاع. كمل في هذه المنهة ما بحث عن عمل آخر. أنت عملت فيها زمنا ينظر إذا كنت تنصر المظلوم وبعيدا عن المحرمات وبعيدا عن مؤازرة الباطل فاستمري في عملك. وللمحامين أقول إن الله قال ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. حكما ترك العقيقة بدون سبب لا إثم عليه، العقيقة سنة مستحبة إن فعلتها تثاب، إن تركتها لا إثم عليك. قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجودها، والصواب أنها سنة. أنا لا أعرف جماعة داعش هذه، ولكن الذي يبلغني عنهم أنهم يكفرون المسلمين. فإذا كان ما بلغني عنهم صحيحا طبعا يعدون في الخوارج إذا كانوا يكفرون المسلمين. أنا ما التقيت برجل من داعش من قبل على الإطلاق. عموما أي شخص يكفر المسلمين، يكفر المسلمين الذين أتون بتعليم الإسلام وبأركان الإسلام، فهو في شعبتين من أخص خصائص الخوارج، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. لا والقدر أستجلس لأن الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن وإليك رفيقا. سألني الله بما سأل به الصالحون من قبلنا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قد وعد الله وعد صدق فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله قال في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال من أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمة. قال الدل على الخير كفاعله. أيها الإخوة والأخوات، لكم الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى. وأعتذر لإخواني الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم من ضيق الوقت، وكذا أعتذر للأخ السيد الشربيني والأخ عمر بن خالد ولغيرهم من إخواننا الفضلاء الباذلين جهدا في المتابعة. أسأل الله أن يثيبهم وأن يوفقهم لكل خير. هذا وبعد شكر الله ثم شكر إخواني المتابعين والمتابعات وكذا الأخوات، أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.